هذا سائل رمز لاسمه بألف ألف ألف الرياض، يقول: ما صحة حديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة، وهل تكفي عن عمرة الإسلام؟ ظاهر أن السائل أسقط جملة من الحديث، نعم، وهي أنه قال وهو أنه أسقط كلمة ثم صلى ركعتين. نعم يا شيخ، هذا الحديث له أصل في صحيح مسلم، هو أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حسنة، ولكن ترتيب هذا الثواب بعد صلاة الركعتين جاء في حديث اختلف العلماء في صحته، فمن صححه رجاء أن يحصل له هذا الثواب، ومن لم يصحح لم يعبأ به. وأما قول السائل هل تكفي عن عمرة الإسلام، فإنها لا تكفي. نعم، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء في الجزاء أن يعود أن ينوب عنه أو أن يعدله في الإجزاء. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في سورة الإخلاص: هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنها تعدل ثلث القرآن، ومع ذلك لا تجزئ عن الفاتحة الصلاة لو اقتصر الإنسان عليها. لا يلزم من معادلة الشيء الثواب أن يعادله الإجزاء. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ومع هذا لا يجزئ ولا عن رقبة واحدة. يجب أن نعرف الفرق بين معادلة الثواب ومعادلة الإجزاء، وبناء على هذا إن هاتين الركعتين لا تجزئان عن الحج ولا عن العمرة. بارك الله فيكم.